المشاركة والتولية والإقالة أنزلها العلماء منزلة المعروف والإحسان بين الناس. انت اشتريت اردب لبيتك وجاء انسان قال والله يا اخي انا كمان انا محتاج، اقول لك والله انا واخده لبيتي ما هو للبيع والشراء، انا اجعلك شريك معي في النص، يبقى هذا معروف ولا هذا مماكسة؟ معروف. اذا ما في مانع ان تشركه معك في الطعام الذي لم تقبض، او انا تورط في كذا، تعال يا اخي تولى هذا عني، لما اقول انا تولاه عنك اتركه بس، يبقى عمل فيه معروف ولا اساءة؟ اذا نساعد على المعروف. وكذلك الاقالة، يا اخي اصنع معروف اقل من هذا العقد ريحني منها، ما في مانع اقلتك. يبقى ما دامت هذه الانواع الثلاثة على باب المعروف اجازوا فيها التصرف قبل القبض. نعم. وتصورنا هذه الحالة يا اخوان، يقول مالك بان الاحالة على القبض او جواز التشريك في الصفقة قبل قبضها او في الطعام قبل قبضه او التولية قبل قبضه او الاقالة قبل قبضه من باب المعروف، ويأتي بنظير لذلك، تنظير لهذا المعروف ما هو؟ نعم. يقول هذا الجواز مثل الصورة الثانية واكبر منها، انسان يقترض قرض حسنة دراهم نقص، يعني نقص في الوزن، الدرهم مثلا 3 جرامات وايش ونصف او 4 الا ربع، هذا اسلف في دراهم قديمة تزن درهمين ونصف، تزن ايش جرامين ونص اقصد، يعني استلف دراهم قديمة ناقصة في الوزن لكنها متداولة بين الناس ايش دراهم، يعني دراهم في العدد وان كانت تنقص في ايش في الوزن، فجاء عند الوفاء وعند المقترض الذي اخذ النقص عنده دراهم جيدة جديدة، الدراهم الجيدة الجديدة مثل النقص ولا تزيد عنها؟ تزيد عنها، ولكن في التعامل بالعدد ماشية، فوفى دينه بالدراهم الجديدة الوافية، هيحق للمقرض المكسرة النقص ان يأخذ الجيد ولا ما يحق؟ ها؟ يحق له، وهذا دفع الجيد، هل دفعه ربا ولا دفعه من باب الاحسان والمعروف ومن باب حسن التقاضي؟ ها؟ من باب حسن التقاضي، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه استلف ايش بكرا، فلما جاء وقت الوفاء قالوا ما حصلنا بك، ما في الا جمل كامل، قال اعطيه اياه فان ايش احسنكم ايش قضاء. نعم. لفظ الحديث ايش؟ لا لفظ غير هذا، معنى الحديث بان اكرمكم ايمانا او احسنكم اخلاقا او كذا افضلكم او احسنكم قضاء، استلف بكرا ورد بعيرا اكبر منه، الجنس ما اختلفش، واحد بواحد، وان كان سيأتي الواحد باثنين ولا باكثر ولا باقل، بان ابن عمر باع او اشترى بعيرا بكذا ايش او علي 41، اذا في هذه الحالة انما جاز ان يقترض ويأخذ الدراهم النواقص في الوزن ثم عند الوفاء يوفي عنها احسن منها، هذا ليس من باب الربا ولكن من باب المعروف وحسن الاداء حسن القضاء، فكذلك هنا من باب المعروف وافق ان يكون شريكا له، وافق ان يوليه محلا، وافق ان يقيله، اذا باب المعروف اوسع من باب الايش المشاحة، البيع والشراء فيه مماكسة ومشاحة وكل حريص على المصلحة لنفسه، ولكن باب المعروف فيه التسامح فيه التجاوز فيه طيب النفس، من هنا صح في التسامح ما لم يصح في الايش؟ المماكسة. نعم. لو انه اشترى. اذا الصورة الاولى ايش؟ قرض. اقترض دراهم نقصة. فرد في سداد القرض وافية. القرض معروف واحسان وارفاق. وسداد الدين ايضا معروف واحسان. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لكن اذا كان جالس في السوق ويتبايع، كم الدراهم اليوم؟ الدراهم بكذا، خذ. فاشترى دراهم نقص بدراهم اكثر منها وزنا، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لان هذا بيع وشراء. فاذا جئنا للبيع والشراء والدراهم فضة وجب ان يكون وزنا بوزن. ففي البيع والشراء مماكسة، وكل حريص على مصلحته. اما القرض فهو ليس للمصلحة ولكن للارفاق والاحسان. نعم. الاحتياط. لو قال له تعال انا ما عندي الا هذه الدراهم النقص، لكن ترى شوف عند ما توفيها لا ترجب لي مثل هذه، جيب لي دراهم جيدة وافية. يبقى اعطاه دراهم نقص عند القرض، لكن اشترط عليه عند الوفاء ان وفيه بايش؟ بدراهم وافية ما فيها نقص. يبقى اقربه من اجل ايه؟ من اجل يبدل النقص بوافية. يبقى قرضا جرى نفع. اذا لا يجوز هذا، ضيع الاحسان في الاشتراط. نعم يا خش تقول. المتأخرون يقولون الاقالة ليست بواجبة. صحيح ليست بواجبة، ولكن من باب الارفاق، من باب الاحسان. ولذا عند المشهور عن مالك ان الاقالة بيع، ومن حق صاحب السلعة الذي باعها عند الاقالة ان يطلب شيئا مقابل ردها، وكذلك من حق الذي باعها وندم على البيع ويريد ان يسترجعها ممن اشتراها. قال ردني سلعة تعمل معروف وخذ فلوسك. قال ابدا. قال طب اعطيك 10 دراهم وردها. قال مرحب. فدفع 10 دراهم من عندي، هو البائع، دفع 10 دراهم مع الثمن واسترجع السلعة. يبقى فسخ ولا اشترى؟ اشترى، هذا بيع، هذا هو البيع. وكذلك الذي اشترى ندم، هو دفع الثمن 100 ريال، جاب السلعة قال لي خذ خذ سلعتك ورد لي 100 ريال. قال لي روح، انا كل ما اقعد ابيع ارد، ما انا رد. قال اقول لك اعطيك 10 ريال من 100 ورد لي 90. قال مرحب، جيب السلعة وخذ 90. هل هو فسخ العقد الاول ولا اشتراها مرة اخرى ب90؟ اشتراها مرة اخرى ب90. وهذا الذي يقول الشافعي واحمد بان الاقالة بعين الثمن لا زيادة ولا نقص. ومالك يقول الاقالة بيع، له ان يأخذ زيادة وله ان يطرح ايش؟ نقص. ولذا المتأخر يقولون الإقالة ليس بأحد الطرفين ملزم بأن يقيل الثاني. لا، البائع قال أنا ما أقيل، لا أخذ ولا أعطي. والمشتري قال أنا ما أرد السلعة، لا أخذ ولا أعطي. فعلا ما هو ملزم. الإقالة من باب الإحسان كما قال مالك رحمه الله. وبعض العلماء يقول عن مالك روايتان في الإقالة. رواية هي فسخ كما أدخلها هنا بالمعروف، ورواية هي بيع. والصحيح من مذهب مالك ان الاقالة بيع، ولكن تسامحوا فيها هنا كما سيأتي، بان بيع الطعام صبرة لا يجوز، ولكن جاز في العرايا. والعرايا بيع العرايا رخصة، لانه يبيع ثمرة النخلة بخرصها تمرة، يدفع التمر الان ويأخذ الرطب على مهل، ففيها ربا من عدة نواحي. تمر مكيل معلوم مقابل رطب لا ندري كم سيكون، وثمن وطعام معجل والمبيع لسه يأخذه بعد الرطب، اذا فيه بابان من ابواب الربا، ومع ذلك سامح فيه صلى الله عليه وسلم من اجل مصلحة المشتري ان يتفكه مع صاحب البستان. فلما كانت العرية من باب المعروف وجدنا بان الشرع تسامح في بابين من ابواب الربا، ولو انه اراد ان يشتري تمرا بتمر ولو النخل او غيرها، وهل يجوز له ان يشتري ذلك؟ لا يجوز. اذا باب واحد وهو تمر بتمر، تمر برطب، جاز من باب العرية والمعروف والاحسان، وفي باب البيع لا يجوز. فكذلك هنا من باب القرض لا مانع، ونقص في ايش يوفيها كاملة لا مانع، لان الكل من باب المعروف، لكن يشترط عليه ان يرد وافيا، لا، قرضا جرى نافعا. اذا يبيع ويشتري معه في الحال، لا، لابد ان تكون ايش، ان كان من باب القرض جاز مع تفاوت الصفة، واذا كان من باب البيع والشراء فلا يجوز، لان هذاك على المعروف والاحسان وهذا على المماكسه.